اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت نصيرنا وأنت وكيلنا وأنت ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم النصير نصيرنا ونعم المولى مولانا ونعم الولي ولينا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. انصر عبادك المغلوبين. مغلوبون فانتصر. من لهم سواك؟ من لهم سواك؟ من لهم سواك؟ من لهم سواك؟ لا رب سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن لا يجاوزهن ازاي بر ولا فاجر. كلمات الله الكونية التي تكون بها الأشياء كن فيكون، وكلمات الله تشريعاته ووحيه الذي أنزله على رسله وأنبيائه. هذه الكلمات لها سلطانها ولها أثرها ولها قهرها على كل خلقه. فلا أحد يتفلت من قدرة الله، ولا أحد يخرج عن سلطان الله. فسلطان الله قاهر، سلطان الله قاهر على البر والفاجر، سلطان الله قاهر على البر والفاجر. إن أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا تفلت بر ولا فاجر من قدرته. وإذا شرع شيئا فلا ينبغي أن يتفلت منه بر ولا فاجر. كلماته سبحانه وتعالى هي مظهر من مظاهر قدرته، مظهر من مظاهر قدرته وسلطانه. فإن كانت قدرته لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، وسلطانه لا يخرج عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فكل شيء تحت قهره وتحت سلطانه. البر والفاجر تحت سلطان الله وتحت قهر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قولهم كده. قول لأخرانين كده لا نعزل. يقول بعد ربع ساعة تعمل في التليفون، ما انت معك التليفون 24 ساعة. السؤال كويس، سؤال ملام يعني مطلوب. أنا يعني لما قلنا بنقول دعاء في الدرس مطلوب دائما نفكر في معنى الدعاء. شرحناها قبل كده حاجة هنا في هذا المكان، شرحناها في هذا الكلام، بس مطلوب برضو التذكير واجب. ومطلوب ان اللي يعني اللي يسمع دعاء او يدعاء او يسمع نوع من الذكر يلاقي معناه غايب عنه يسأل، وان كان يعني الاجابة جاهزة ربنا بعت يبقى الحمد لله، ما كانش يبقى نسأل الله وندرس ونسأل ونتعلم ونراجع تاني ان شاء الله. هو الفتاح العليم. الله. في الآية بتاعت ايه؟ توبة. يقول لك في آية التوبة. ما شاء الله. الآية في التوبة. طب ما احنا الآية 107 في التوبة. ايه. بالتوبة. درس الأربعاء. الآية بالتوبة. درس الأربعاء إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أولها تقول. وإيه تاني؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وتكلمنا عن معنى الضرار وعن قاعدة الإسلام في لا ضرر ولا ضرار تفصيلا ما أحوجنا إليه. وجزا الله الشيخ القرطبي رحمه الله رحمة واسعة أنه بيّن الأحكام المتعلقة فيما يكون من تعامل الجار مع جاره وأن أعطى نماذج في أكثر من مجال. بقيت له مسائل في هذه الآية متعلقة أيضا أن لم يقول لا تقم فيه أبدا، لا لم يقول لمسجد أش على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وتعليقا على مسجد الضرار أنه بني لأسباب فاسدة أو لأهداف فاسدة، أربع أسباب وأربع أهداف من أجلها بنى المنافقون مسجد الضرار اللي هم إيه؟ نقول الآية الأول، أول الآية يقول إيه؟ والذين اتخذوا، أنا قلت في أول الدرس الآن، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. المنافقون بنوا جامع عشان أربع أهداف، ضرار عشان يكيدوا ويمكروا ويخططوا لإيذاء المسلمين، بل للاعتداء عليهم واستئصالهم عشان يخلصوا من محمد واللي معه عليه الصلاة والسلام. وهذا دأب المنافقين في كل مكان، ودأب يعني أعداء الحق في كل مكان وفي كل زمان. ولا زال الحق يحارب من الكارهين له أو الجاهلين به أو الحاقدين عليه أو المغرورين بالباطل الذي يصارعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الحق الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحق المبين، الدين، الشريعة، النظام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال وسيظل محاربا من طوائف الكارهين له والحاقدين عليه والجاهلين به، كارهين له، حاقدين عليه، جاهلين به، أو مغرورون بالمغرورون بالباطل أو من المغرورين بالباطل الذي يناهضه أو يحاربه. ثم دول الأربع فئات تجدهم في كل زمان وفي كل مكان بالمرصاد للحق. يا كاره للحق عشان هو متمتع بالباطل ومنتفع به، يعني اللص اللي بيسرق كل يوم ده لما تقول له نقيم الشرائع يقول لك لا مش عايزين شرائع، ايه تقطع ايد السرق ليه وانا هو عايش على السرقه. لما تقول له نقيم الفضيله والاخلاق الفاضله في المجتمع وهو عايش على الرذيله وعلى السفاله يبقى يكره الاستقامه. لما هو يعربد وعايش على النهب والغصب والاعتداء على الغير وتقول له نقيم الحق ونقيم العدل يقول لك مش عايزين الحق والعدل، يبقى يكره الحق لأنه منتفع بالباطل، يبقى إما منتفع للباطل أو كاره للحق بهذه الأسباب، لأن الحق هيقيم ميزان هو مش عايز الميزان ده يقام بين الناس ولا على أرض الله، أو جاهل به لأنه مش عارف معناه حق ولا عدل ولا نظام ولا إسلام ولا كلام، مش فاهم حاجة في الكلام ده كله، فعشان كده يكرهه والجاهلون لأهل العلم أعداء، لأن الجاهل يكره العلم، الجاهل يكره العلم ويكره ما يتأتى من العلم كله. وكذلك الحاقد على أهله، الحاقد على أهل الحق، اليهود من أهل الحقد على الإسلام من أول لحظة أظهروا وأعلنوا حقدهم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. إزاي؟ ينتقل الشرائع وينتقل النظام وينتقل الاحترام من أتباع موسى ومن أولاد ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، مشكلة بالنسبة لهم. ما ينفعش، هم عايزين يتمسكوا يحتكروا الشرائع، يحتكروا السلطة والجاه، يحتكروا هذا الكلام. لكن الحكيم الذي يصطفي من الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حسب، يجعل رسالته، والله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. لكن هم حاقدون، حاقدون بل حاقدون عليه. وهؤلاء للأسف الشديد هم جندوا كل ما يملكون من أموال ووسائل عشان يسخروا ويستخدموا، يجعلون من الناس خدما في محاربة الحق. يبقى الكاره للحق عشان الحق هيوقف في طريق عدل ونظام، ومش عايز كده، أخلاق ومش عايز كده، فضيلة مش عايز كده، أو جاهل به مش عارف حاجة يعني إيه نظام، يعني إيه إسلام، يعني إيه شرائع السماء، يعني إيه مش عارف قدر القرآن ولا قدر الإسلام ولا قدر الشرائع ولا قدر الدين، لأنه عايش كالبهيمة والعياذ بالله. يعني إذا كان يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، يبقى معناها مش فهم ولا حاجة. والحاقد قلناه أمثال اليهود ومن على شاكلتهم، أمثال اليهود ومن على شاكلتهم، كل من تفوته فرصة ويجد أنها انتقلت إلى غيره وحقد على هذا الغير يريد أن ينقض عليه حتى لا يبقى له أثر. وكذلك المغرورون بالباطل، المغرورون بالباطل بمعنى أن فيه أمم قامت على الباطل، قامت على الفوضى، قامت على الأخلاق السيئة، على الرذائل، قامت على التخلص من كل فضيلة ومن كل نظام، وشايفينها ناجحة وفيها بريق الحضارة وبريق المدنية وبريق الإحساس بالحرية، كل واحد يعمل له عايزه، حتى إن كانت فاحشة وإن كانت تعدي وعربدة. فهم اغتروا بهذا، شافوا المنظر فشدهم بريق هذه الأشياء الموهومة المزعومة، فاغتروا به. هؤلاء الذين يحاربون أنبياء الله ورسله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، عدوا من المجرمين. دي في سورة إيه دي يا عمي؟ سرعة قول يا أبو قش. نعم قلنا الأخيرة إيه وكفى، يعني لكل وجعاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الفرقان لا قرأناه النهاردة. وبعدين العجيب تكملة الآية، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني المتوقع جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ما تزعلش يا محمد، ما تاخدش على خاطرك، إن كان فيه مجرمين وكفلها في السكة ما تزعلش. لكن قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. إيه علاقة وكفى بربك هاديا ونصيرا بالمضمون اللي يفهم؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هو لو قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وخلص في الآية وجاء يتكلم عن موسى ما بعدها من الآيات، الأمور ماشية. لكن وكفى بربك هاديا ونصيرا دي قاعدة عامة، ده مبدأ، ده عنوان. وكفى بربك هاديا ونصيرا يعني اعتمد عليه ونفذ ما أمرك به، وسر على ما رسم لك. زي ما قال إن الذي فرض عليك القرآن نردك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن يعني فرض عليك تحفظ؟ لا، فرض عليك تكاليف الشريعة في القرآن. اللي فرض عليك القرآن ونظام القرآن وأحكام القرآن وشرائع القرآن وتكاليف القرآن اللي أنت مكلف بتبليغها لردك إلى معاد، هتنجح وترجع للكعبة وتبقى للمكة، والمكة هتبقى عاصمة الإسلام في العالم كله. فرض عليك القرآن، فرض عليك القرآن أي تكاليفه وتشاريعه، ما جاء فيه من شرائع فرضها عليك، مش عشان تقوم بها وتتحمل مسؤوليتها وتبلغها، وهو معك وكفى بربك هاديا ونصيرا، معك هداك إلى الحق ويهدي بك إلى الحق، هداك إلى الحق ويهدي بك إلى الحق، وينصرك مهما كان تبجح الإجرام والفجور، مهما كان عددهم، ومهما كانت قوتهم، ومهما كان تحديهم لك يا محمد، كفى بربك يعني كفاه، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني لا تحتاج معه إلى غيره، لا تحتاج معه إلى غيره في البيان والتعليم وفي النصرة والتأييد، لا تحتاج معه إلى غيره في البيان والتعليم بما جاء في شرائع الإسلام وفي التأييد والنصرة، فاعتمد عليه. لما سمعنا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، سبحانه وتعالى جل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإذا كان الأحق يحارب من هؤلاء، الكلام دخل الوقت كان درس اللي قبل اللي فات، شاف أراد ربنا أن أستفتح به اليوم. إذا كان هؤلاء أعداء الحق الكارهين له والجاهلين به، الكارهون له والجاهلون به والحاقدون على أهله والمغرورون بالباطل اللي تزين في أذهانهم وفي قلوبهم وراج في أذهانهم مظاهر أهل الباطل مما تستمتعون به من مظاهر الدنيا الزائفة الزائلة، هؤلاء أشد أعتى أعداء الحق، لأن المغرور بالباطل والعياذ بالله جهله مركب. احنا قلنا من ضمن أعداء الحق الذين يجهلون الحق نفسه، مش عارفين الحق هو إيه، مش عارفين مضمون الشرائع ومضمون القرآن إيه. دول المغرور بالباطل جمع بين الجهل بمعرفة الحق والاغترار بالباطل، لأن لو عرف الحق ما كانش ينجرف مع أهل الباطل، ما كانش يغتر بالباطل، يبقى جمع بين الجهل المركب والعياذ بالله، فعمي عن الحق وراجع في نفسه وأحب الباطل والعياذ بالله، لدرجة أنه يعتقد أن الباطل حقا، من اغتراره شايف أن الباطل حق، من اغتراره شايف أن كثرة المال هي التي توفر السعادة، يسرق ينهب، يبقى الناس اللي بتسرق وبتنهب واللي بتحتال واللي بيعتبر الذكاء واللي بيقدم الرشوة ويقضي مصالح في ثواني وبالتليفون يقضي كل المصالح، هو بيعتقد أن هذا هو الحق المبين، ويبقى مصيبة المصائب يعني ما عرفش الحق، وبتهيئ أن الباطل هو ده الصح الحق، يعني يرى الحق باطلا ويرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، ودي أشد أنواع الغباء والجهل والعياذ بالله، ويبقى يعيش فيها. لذلك هم الذين في غيهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون، يعني يتمادى في الطغيان ومش شايف حاجة، في ظلام شديد لما فيش قدامه ولا ذرة من نور تبين له أنه في خطأ، عنده خطأ، ولذلك يتمادى ويستمر والعياذ بالله. هذا الذي يقف مع الباطل فيناصره ويعادي الحق، فلما أحب الباطل واغتر به يبقى ينصر الباطل، هيؤيده، هيحبه، هيتعلق به، يدافع عنه، يجد المبررات للباطل، وفي نفس الوقت يعادي الحق ويبحث عن ثغرات ويتصيد الأخطاء للحق وأهله. يبقى شوف أعمالي أصبحت مركبة في والعياذ بالله في الإغال، يوغل في العداء ويوغل في العداوة ويوغل في التربص ويوغل في التصيد الأخطاء لأهل الحق، لدرجة أنه هو يبقى شيطان والعياذ بالله من شياطين الإنس والعياذ بالله. وربما انتصر لباطله بتأويلات ينتحلها من الشريعة، ربما انتصر الباطل بفهمه هو، بفهم يعني يعتقد أنه فهمه اللي صح، ويوجد مبررات من الشريعة لنصرة الباطل، وينتحل الأعذار لأهل الباطل وتصيد الأخطاء لأهل الحق. ولذلك عشان يبحث عن مسوغات للطريق اللي هو ماشي فيه الغلط، عاوز يجيب مبررات للطريق اللي ماشي فيه الغلط. ولذلك لا ينتصر الدين إلا بمن يعرف هذه المداخل وينتصر له. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يحمل هذا الدين في كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين في كل خلف عدوله. قالوا خلف استخدم في أهل الخير، والخلف استخدم في أهل الشر، فخلف بعدهم خلف أضاعوا صلاته واتبعوا الشهوات. يحمل هذا الدين في كل خلف أو في كل خلف عدوله، وظيفتهم ينفون عنه، يبعدوا عنه، يغربلوا كده، ينفون عنه ويغربلوا الدين من تحريف الغالين، من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من تحريف الغالين. يسيب الدين ويبعد عنه باعتقاد انه هو عاوز يعمل الافضل. والنبي قال عليه الصلاه والسلام يعني ان جاء بها سمحه كريمه، جاء بالحق المبين، وانها سنته التي جاء بها هي التي يجب ان العمل بها، وهي الوسط والاعتدال والراحه، والتي تلائم الفطره، تلائم فطره البشر. لما بيعمل بالشريعه السمحه المعتدل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النفس تستريح ليها. زي ما قال أهل العلم، قالوا دين الفطرة، دين الفطرة يعني أنت تتريح لو عملت بشريعة الإسلام وتظل نفسك وقلبك وعقلك في راحة طالما تعمل بشرائع الإسلام. ومثلوها بالعربية اللي اتعملت وصنعت على أجود نوع وأحدث طراز، لكن لو مشيت بها في الرمل يحصل لها إيه؟ يغرز وتكركب وتتخبط وتتكسر، رغم انها من اجود السيارات. ما نقدرش نقول ده عيب العربيه، ازاي تبقى عربيه متينه وبمليون جنيه ومش ماشيه في الجبل؟ نقول له انت ما مشيتهاش الطريق بتاعها. النفس البشريه عشان تبقى معتدله وتبقى قويمه وصالحه ومهيئه لراحه نفسيه ولنجاح في هذه الحياه، مشيها على الاسفلت يا عم، مشيها على طريق على الخط المستقيم لرسم رب الارض والسماء، اهدنا الصراط المستقيم. ده دين الفطرة. يبقى النفس تستريح، نفس البشر تستريح وتجد راحتها وتجد إشباع العلمي لعقلها والإشباع النفسي والإشباع البدني والإشباع الروحي لروحها لما تمشي مع الإسلام. زي ما السيارة الكويسة تمشي عدلة وتوقع على أقصى سرعة وأحسن اتزان ومنتظمة على الأسفلت والطريق الملتزم، لو الطريق مش منتظم قال العربية أحسن فيها خلل. النفس البشرية يرتج حالها ويسوء حالها لو بعدت عن شريعة الإسلام. يبقى زي الحيوان، زي الشيطان، زي الحجر، زي أي دابة، زي أي حاجة، زي الحشرات. إنما لو مشى على الخط الذي رسمه رب الأرض والسماء يعيش مستريح ومطمئن، علم نافع وعمل صالح وعقيدة راسخة وخلق فاضل والنوامون كثيرون. اللهم صل على سيدنا محمد. يحمل هذا الدين في كل خلف عدوله، في كل خلف عدوله يعني المعتدلون فيه أهل الحق وأهل العدالة فيه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المشي على بعض دائما إيه، يجيب لك فتوى كده يدور عليها، طلعها من الإيه، طلع من الفتاوى عشان خضر إيه ينصر الباطل والعياذ بالله. وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين. بدأت ناس تروح تتأول على مزاجها وتقول كلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما الآيات تقول من أغراض الفاسدين، من أغراض الفاسدين وتفريقا بين المؤمنين، تخيل كده في الأحوال اللي بتحصل امبارح أو امبارح كده، راجع نفسك كده اللي انت عايش مع الدنيا، اللي عايش مع الأحوال، اللي عايش مع الأحوال. إذا كان المنافقون بنوا جامع عشان يخلوا الجماعة اللي في مسجد رسول الله يسيبوه ويروح هناك، ومجموعة هنا ومجموعة هنا، بتفريقا بين المؤمنين، يبقى اللي مش عايز يجمع المؤمنين يبقى ايه؟ يبقى بيعمل ضد ما أراده الله. يقول القرطبي: وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة، أي من تشريع صلاة الجماعة واجتماع الأمة في المساجد، المقصود تأليف القلوب، تأليف القلوب، تأليف القلوب وجمع الكلمة على طاعة الله. تأليف القلوب يعني قلوب تكون متألفة متقاربة متحابة، وجمع القلوب على كلمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وعلى طاعة الله يعني. وأيضا عقد الذمام والحرمة بفعل الديانة، تنفيذ عن تطبيق الشريعة، كلام القرطبي، القرطبي اللي كان 100 سنة يعني رحمة الله عليه. ويبقى عقد الذمام والحرمة بمعنى تماسك الأمة، تماسك الأمة، تماسك الأمة بتطبيق الشريعة بفعل الديانة، في المسجد، في المسجد قراءة القرآن، أداه الصلاة، مجلس العلم، تلقي الشرائع عن طريق مدارسة القرآن ومدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقع الأنس بين المسلمين بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الأحقاد. لما تتألف القلوب تتصافى النفوس، تزول آثار الحقد والغل، لما تفرق الناس وتمنع الناس من الاجتماع على مائدة القرآن أو مائدة العلم أو مائدة العبادة، لما تمنع الناس يبقى تفرق وتمزق، يبقى بيعمل عكس الفطرة، عكس الفطرة. ولذلك حتى من التمزق التي ابتليت به الأمة، من التمزق التي ابتليت به الأمة جماعات وجمعيات وطرق ومش عارف ايه، كل يعني، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقرن بذلك يعني، وفي في في كل في كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبره، وتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، كل واحد بيقوله ايه زعيم ورئيس ومفتي وكلام من ده، بيقول كل واحد طريق وكل حزب ما لديه. هذا مما ابتليت به الأمة، مفترض تجتمع الأمة على كلمة سواء، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده استنبطها القرطبي من أن المنافقون يحرصون على تفريق الجماعة المسلمة، يبقى الأساس والقاعدة التي جاء بها الإسلام والقرآن جمع الكلمة وتوحيد الصف على جماعات في الصلوات في المساجد وفي مجالس العلم. ولذلك أيضا فرع منها مسألة وقال لك: منع في الإسلام أن تقوم جماعتان في مسجد واحد، ما ينفعش في جماعة بيصلوا العشاء جماعة ولا المغرب، في جماعة ثانية بيصلي جماعة لوحديها في المسجد نفسه، لا يصح، الجماعة الثانية باطلة. إذا أقيمت جماعة بإمام المسجد كل من يدخل المسجد ينضم إليها، ينضم إليها، إلا إذا فرغت الجماعة يجوز بعد أن تفرغ الجماعة الأولى التي تقوم بإمام المسجد تقوم جماعة أخرى. وفيه معها ذا في علماء شددوا وقالوا ممنوع الجماعات في المسجد، خلاص هي جماعة واحدة بس. طبعا دمس هو ده المغالاة، بس هو ده المغالاة، تحريف الغالين. المغالي إذا كان المسجد له جماعة وله إمام يبقى المسجد سيجتمع حول إمام خلف إمامه ويصلي صلاة الفرض الوقت. طب صلينا مجموعة جاي متأخرة، جاي من سفر، جاي من شغل، جاي من مصلحة، تأخر في الوضوء، تأخر بعرفسه، وبعدين الجماعة انتهت وانصرفت، وبعدين عاوزين يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، بس يكونوا انصرفت الصلاة الجماعة الأولى انتهت من إيه من صلاتها، يبقى يصلي الجماعة الثانية. لكن وجود جماعتين في وقت واحد ده ممنوع، ممنوع لأسباب كثيرة. أولا جمع الكلمة وتأليف القلوب على إمام واحد ده المطلوب وده الأساس. ثانيا إن لم يخش واحد يبقى جماعتين، جماعة كده وجماعة كده، يقول لك طب يبقى فيه سبب. يبقى الجماعة الأولانية الثانية اللي بتقعد تصلي في النص الجامع ولا ورا الجامع راض مش راضي عن الجماعة الأولى، يبقى مش راضي، يبقى فيه سبب، يبقى الإمام الأولاني فيه سبب، والجماعة اللي بتصلي دي فيها حاجة، يبقى يصير الاضطراب النفسي والقلق والشك في الجماعة الأولى، هل الإمام مش كويس مش مناسب، الإمام مش مش مش مش, مش صالح لا يصلح كإمام، أما الجماعة ما لا تصلح ما ينفعش. فكده منع الأئمة وجود جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد. نعم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب نعم يعني ما يعني ايه هو المفترض المسبوق، المسبوق ما اصل يعني الذي تم، نفترض بنفترض غالبا الذي تم بمسبوق انه يفقه الحكم، تم بمسبوق يبقى يفقه الحكم، يعرف انه يجوز له ان يتم بالمسبوق. المعروف ان لو واحد مسبوق في الجماعه وقام يصلي بعد انصراف الامام وتسليمه التسليمتين اقعد عبد اللطيف اقعد استخدم الاجابه الاول، تقعد هنا في الملاحظين تقول انت عايزه، خذ الاجابه الاول بعدين تتصرف. اللهم صل على سيدنا محمد واشرب كمان عشان اعطي لك شويه. زي ما تروى يا عم اللي جبت الماء يا عزيزي اللي لما يقول السؤال بيقول دخلت المسجد لقيت واحد في الصف مسبوق بعد ما قام سلم الامام، واحد قام واحد وراه جاء من برا وتم به، وفي واحد وراه في الجامع خالص بيسلم الواحد معه اثنين ولا معه واحد ثاني، انضم للي في الصف ولا انضم للي وراه؟ المفترض ان اللي جاء تم بالمسبوق زمنا هو جاء الاول، زمنا جاء الاول، وفقها فهم الحكم انه يجوز له ان يأتم بالمسبوق، يبقى يعني نتوسم فيه ان هو ايه يفهم، يبقى ننضم ليه. اللي صلى وراه الجماعه اللي تصلي لوحدها ورا دي اما انهم اقاموا الصلاه لانه ما يعرفش ان يجوز الائتمام بالمأموم بالمسبوق، يبقى ما يعرفش الحكم بأقل علما، أو أنه أقام الصلاة أو الجماعة لسه قاعدة موجودة وقال لك دي لسه دول في التحيات في التشهد الركعة الأخيرة أنا مش هنضم ليهم أنا أصلي لوحدي كده، من الطبيعي إن كان ينتظر ينتظر، يبقى برضه أقل علما، يبقى نأتم لمن نتوسل فيه الإيه الأفضل علما. وكلاهما ينصح أن اللي يدخل الجماعة إن وجد الجماعة يدركها ولو في آخر لحظة قبل التسلام، وبعدين يجوز للداخل إلى المسجد أن يأتم بمسبوق، لكن لا يجوز بمسبوق في صف ماء الصف يأتم بمسبوق مثله في نفس الصف، يعني اثنين مسبوقين في الصف ما يقولش واحد يعمل إمام والثاني مأموم، أنتم مسبوقين خلاص الإمام سلم يصلي كل واحد يصلي لوحده، لكن اللي جاي من برا يأتم بمين؟ بواحد من المسبوقين. الله أعلم. أشرح لي روح تفضل. شكرا الله خلاص روح يا عم. مسألة دي بتسمع سؤال تحرص أنك تسمع إجابة عشان تقول إذا غير ده يقول حي يمكن. دائما السؤال يعني أريد النبي كان عليه الصلاة والسلام يقول يسأل سؤال فأول الذات أو يسأل دائما يسأل ألا أدلكم هل أتدرون عشان يخلي الناس تقعد تسمع وتنتبه. ما أنت قلت سؤال طبيعي من رباني يقوم تربي توكل على عزيز الرحيم. أيضا ابن كثير استنبط مسألة في هذا في هذه الآيات قال يعني هو علقها على في نهاية الآيات لمسجد الأسس على التقوى قال إن هذا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنيانها على طاعة الله وعلى عبادة الله وحده لا شريك له. الاختيار بين المساجد زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت المسجد الذي أسس على التقوى الذي بني لإخلاص ولم يكن رياء ولا إضرارا بل أولى بالصلاة فيه، وإذا كان مسجد أقدم فالصلاة فيه أولى. وقلنا الترجيحات بين المسجد والمسجد تتفاوت، إما لقدم المسجد أو لصلاح الإمام أو لصلاح الجماعة أو لكثرة الجماعة، دي الأولويات. يعني المسجد أقدم، المسجد الأقدم وفي إمام صالح وجماعة صالحة يبقى أروح فيه، لكن المسجد أقدم والإمام لا تصح إمامته، قد يخطئ في الفاتحة أو يعني له هوى تابع الهوى، يبقى أروح للمسجد الأحدث الجديد بس يكون فيه إمام إيه؟ صالح، لأن الصلاة جماعة معناها إمام قراءة ركوع سجود، كيفية الصلاة أهم. إنما لو استويا هنا الإمام صالح الإمام صالح الإمام يصح تصح صلاة صح يروح للأقدم. الجماعة فيهم الصلاح وفيهم أهل العلم معروفين فيهم يكثر فيهم أهل العلم يبقى أروح معاه، لأن العلم الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة وإن الملائكة لتضع أجنحتها يعني تتواضع وتخشع لطالب العلم رضا بما يصنع، تحترمه وتقدره وتستقبله وتحفه. يبقى اللي فيه المجلس اللي فيه المسجد اللي فيه مجموعة من العلماء أو طلاب العلم يكثر يبقى ننضم لي. تساوي مسجد أقدم وإمام صالح وجماعة صالحة، بس في مسجد جماعته أكثر من الثاني، الجماعة الصالحة الأكثر أنضم للجماعة الصالحة الأكثر، لأن الأقل يعني كل ما يكون العدد أكبر في الجماعة في صلاة الجماعة كل ما يكون احتمال القبول أقرب، لأن العدد أكبر. لو كان 1% صالحين يبقى 100 فيها واحد، بيبقى 20 فيها 5 1، لما يكون 100 فيهم صالحين يبقى احتمال نلقى 1 صالح أو 5%، يبقى 20 فيهم 1% فيهم 5 1 صالح. كلما زاد العدد كلما توقعنا أن يكون الأقوال أكثر. هذا والله أعلم. يقول ابن كثير الاستاذ احتمال يجمعهم في مسجد واحد، يعني احتمال يجتمعوا على مسجد واحد احتمال. يعني احنا قلنا الكلام ده كنا يعني عرضناها اكثر من مره، قالك عاوزين نكثر. طب والجماعه تقل تتفرق، لما كان مسجد واحد الخارجه ما شاء الله تحس بروحانيات عاليه جدا ماهر يلعلع بالاذان ما شاء الله، تقول املان كان المسجد كله بيمتلئ، يجي لك من الظهور من الشرق الغرب تجد روحانية عالية جدا، لما تقسموا جمعين بدأت تقل، ما قبل خمس جوامع بقيت ايه النهاردة سبحان الله حتى المساجد اللي كانت مليانة في الزهور الكلام ده تروح في رمضان كنا نروح لقى صفين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى كده يعني فقدت روحانية عالية جدا، لأنه هو اللي يقول لك الاجتماع، الاجتماع معناها أرواح تتلاقى على طاعة الله، كثرت الأرواح تتلاقى على طاعة الله، كل واحد معه عشر ملائكة معاه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، 500 في 10 في 5000 ملك غير اللي نازل يشرف وينور ويبارك ويدعو أشياء خيرات كثيرة، يبقى فيها اجتماع. إنما أروح نص صف عشان كده الواحد كان حتى يحب يقول أروح درس أروح، طبعا أقول ما أروح اجتماع كثيرة أحسن. فهي إذا اجتمع إذا كثر العدد ما تزعلش أنت، يقول جمعنا جنب البيت ما ينفعش الكلام، لو اجتمعوا في مسجد واحد المدينة القديمة كلها مسجد واحد ده أنسب، أنسب كل ما يعني تجتمع فيه يمتلئ المسجد ده روحانية عالية وفيه وكثرة العلم وكثرة الصلاح بتبقى نسبة أكبر، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول ابن كثير دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة طبعا توسم الصلاح في أهل العلم في أهل القرآن في المحبين للمجالس العلم للمواظبين على الجماعة الحريصين على استماع الجزء حريصين على قيام الليل، هم دول اللي نتوسم فيهم الصلاح. إنما نقول لك المجري الصاروخ الطيارة الكبريتة المش عارف ايه بيخلي مع الكبريتة مع الطيارة مع الصاروخ ومع الجن ومع الآخرين، وفي جن مؤمنين كويسين طالعين يعني ربنا يجزيهم حتى الجنة. إنما في الشياطين بتجري جاري جاري جاري جري، يعني واحد بيقول لك انا نزلت من عربيه عشان اوصل الجامعه يعني ادرك الجماعه في مسجد الجمعيه الشرعيه، بصيت شمال ويمين شارع المستشفى لقيت جامعين طالعين من التراويح ومتاخر على ادرك الجماعه في الصلاه اللي مع الجزء في رمضان، قال لقيت جامعين طالعين راح ادرك صلاه العشاء في مسجد الجمعيه الشرعيه دي في السنين فاتت. يعني يبدا اللي يتسارع عشان ارضاء البشر يسرع وعامل نفسه هو النمره واحد المحبوب في الجماهير له جماهيره ده مغرور مغبون ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله الهدايه، نسال الله الهدايه، نسال الله الهدايه. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. باستحباب المسجد اختيار المسجد الصلاه مع جماعه الصالحين والعباد العاملين المحافظين على اسباغ الوضوء، ودي فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ممكن هذه اللي فيها تعليق ثاني، لكن يحبون أن يتطهروا دي من سماتهم من سمات أهل الصلاح، يتطهر طهارة كاملة صحيحة يحبون أن يتطهروا. والكلام عن الطهارة ده هيجي كلام تفصيل، لكن كثير يقول ألا أن أسباب الوضوء أحد أسباب الروحانية العالية في صلاة الجماعة، واحد اسباب توفيق في اداء الجماعه، واحد اسباب القبول لصلاه الجماعه. ولذلك اذا كانوا يتنزهون كما قال يتنزهون عن ملابسه القاذورات، اورد حديث رواه الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول لك جهاله الرجل مش معروف هو مين قد يكون ضعفا، لكن جهاله الصحابي لا تضر بالحديث طالما صحابي، الصحابة كلهم ايه عدول. العلماء الحديث يقولوا ايه الرجل الراوي المجهول يبقى الحديث ضعيف، لان عايزين نعرف الراوي هو مين، ان كان صادق اذا كان عالم اذا كان متمكن اذا كان يعني يتحرى الدقه. طب الصحابي مجهول، قال لك لا الصحابه لا يضر الجهل بالصحابي لان الصحابه كلهم عدول يشهد لهم بانهم عدول، نخلهم نخل صحيح ان شاء الله. يقول الامام احمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم صلى بهم الصبح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الصبح، فقرأ بهم الروم سورة الروم، فأوهم يعني تردد في آية صح ولا مش صح، زي ما بيحصل معنا يقول الآية كده وبعدين يتردد فيها أوهم، ساعات الواحد يقول أنا قلتها صح ولا وهي دي ولا في حاجة فاتتني، فأوهم النبي عليه الصلاة والسلام جات لي اللحظة كده. فلما انصرف قال، شوف بقى التبرير اللي ما يجيش على البال يعني. قال عليه الصلاة والسلام: إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن في أسباب بتحصل من المجموعة اللي معانا دي يعني. إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء. يبقى وجود واحد في الجماعة مش متوضاش كويس ممكن يعمل لبش في الجماعة مع الإمام، يلبس عليه يعني المجموعة المطلوبة الجماعة كلها ظاهرة على الوضوء الصحيح وخاشعة عشان الإمام يعان على إتمام قراءة وصلاته. إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. عليه الصلاة والسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم. عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن، يعني يمكن تخش آية في آية أو كلمة في آية يحصل شيء من التشويش يعني. إن أقواما منكم يصلون معنا، يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قلت لابن كثير وهو محدث، بل هو ويعني رحمه الله ورحمة ناشعة حافظ، المحافظ أكثر من المحدث، الحافظ درجة أعلى من المحدث، المحدث هو الذي يروي الأحاديث بسندها ما شاء الله، زي الشيخ محمد المقصود ده ما شاء الله ما شاء الله يروي الأحاديث من أبو داود وأحمد والإمام أحمد وصحيح البخاري ومسلم وصحيحين، ويقول الحديث بسنده براويه ويسنده إلى رواته وسنده، ده يعتبر محدث من محدثي العصر، محدثي العصر، كما كان الألباني رحمه الله كان من محدثي العصر. الحافظ أعلى درجة، الحافظ ده يعني حفظ أحاديث كثيرة بسندها، مش بس الحديث اللي يرويه يقوله بسنده، لا ده روى يعني حفظ المسند، حفظ البخاري، حفظ مسلما، حفظ مجموعة من الأحاديث يسموه الحافظ. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: إنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم، هكذا يقول ابن كثير والله أعلم. قال: ثم رواه من طريقين آخرين، قال عن أبي روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، يبروي طريق الإمام أحمد رواه من طريق من طرق أخرى يعني وذكر نفس الحديث. دل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، يسهل القيام في العبادة يعني يعينه على إتمامها إتماما صحيحا، إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعينه على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعيتها. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تكلم والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحب يعني قريب جدا من الله، لأن المحب يقترب من محبوبه والمحبوب يكون قريبا من محبه. الله يحب المطهرين، والمطهر الذي يهتم بالطهارة اهتماما صحيحا كاملا، المتطهر والمطهر معنى أنه يعني يحرص على الطهارة وإكمالها وتمامها، يحبهم، قريبون منه، يرضى عنهم، يقبل عملهم سبحانه وتعالى، قريبون منه، قريبا منه، يحبهم، يرضى عنهم ويرضى عن عملهم ويقبل أعمالهم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، في آية ثانية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يكلم بيتطهر من ايه؟ من المحيض. الله ينور عليك، ايوه صح احتاج لها طقيه، اقلع لك طقيه على لا يعني. يسالونك عن المحيض، ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر اللي هو يبعد عن الأذى وعن النجس وعن التلوث بالقاذورات وليس يقولون الكلام يجي في تفصيل القاذورات المادية والمعنوية. المادية يعني لا يهتم بطهارة جسمه ولا ثوبه ولا المكان الذي يعيش فيه يبقى زي الخنازير والعياذ بالله. في ناس زي الخنازير كده لا يرفع جنابه ولا يتطهر في جسده ولا في ثوبه وعاملها من نوع التواضع والعياذ بالله. ده زي الخنزير والعياذ بالله يحب النجس والرجس. هنا لما يقول يعني اعتزلوا النساء في المحيض لأن المحيض أذى جسدي ومعنوي وصحي. أذى جسدي لأن الرجل لو عاشر امرأته وهي فيها دم المحيض ينتشر فيه الدم بخلايا جسده منتفخة تمتص الدم وفي نفس الوقت هي في جوارحها في في في مكانها مكان العفة الذي ينزل منه الدم في مكان يبقى فيه منتفخ والدم ينزل منها تتأذى جسديا ومعنويا. يبقى الأذى الجسدي يصيب الزوج الذي يقرب زوجته في المحيض وفيها الدم يصاب بالأمراض والعياذ بالله وهي تبتلى لأن الدم مندفع فربما هذا العمل يحتقن فيه الدم فيؤذيها في عروقها في جسدها. في نفس الوقت معنويا ونفسيا هي غير مستعدة لهذا العمل غير مستعدة ولا مهيئة للمعاشرة لأن المعاشرة المفترض أنها متعة المفترض أنها لذة جسدية لها تهيئات تتهيئ بطريقة معينة. فلما يكون هي في حالة نزول الدم هي متوترة غير مهيئة للمعاشرة نهائيا فلما يعاشرها بيحصل فيها صدمة نفسية. لو عاشرها في أثناء المحيض يتحصل تعتبر صدمة عصبية ونفسية تجعلها تكره هذا الفعل فيما بعد فتكره معاشرته تتأذى من هذا الفعل. ولذلك لما تكون حتى نفسيا غير مهيئة متأزمة نفسيا لا ينبغي أن تجبر على المعاشرة من زوجها لأن العملية الصدمة العصبية تخليها تكره هذا الفعل تظل تكرهه يبقى كل ما اقترب منها تكره هذا الفعل يبقى يعني العلاقة. وربنا قال وجعل بينكم مودة ورحمة يعني ألف يعني سبحانه وتعالى ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بدل السكون يبقى شد عصب وتوتر وأذى وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى المودة والرحمة تيجي منين؟ إذا كان في إجبار أو في حالة نفسية غير مهيئة أو فيه مرض الحيض يعتبر حالة مرضية جسديا ونفسيا أنا متوترة ربنا أعطاها هذه يعني جعل هذه الأشياء تمهيد للتبويض الذي يأتي منه الذرية ويأتي منه الناس. يقدرها راحة في هذه الأيام عشان تمهد للتبويض ينزل البويضات يبقى بعد الحيض بتبقى مهيئة تماما للعلاقات والمعاشرة. بعد الحيض تبقى مهيئة طهرت نفسيا تبقى مهيئة وجسديا تبقى مهيئة يقبل أيضا للتناسل مهيئة تبقى المعاشرة بعد الطهر من الحيض على أتم وجه وعلى أنفع للزوجة والزوج ولمستقبل الحياة الأسرية. والحمد لله الذي أنزل هذا القرآن يتلى. كذلك في آية سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يعني للمخالفات بين الزوجة والزوج مسحت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني طاعة للزوج أولا. وبالنسبة للحياة الأسرية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل بيت الطاعة للزوج وقرن في بيوتكن استقرار الزوجة في بيتها وعدم التبرج. تقعد برا المصطبة وتمط رجليها برا البيت وتمط رجليها وتقزقز لب وتاكل ترمس وتجيب مش عارف ايه جرجير وتاكل برا البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الخروج على الرجال تبرج الجاهلية الأولى الخروج على الرجال ولفت أنظار الرجال بلون الثياب أو برائحة الطيب رائحة طيبة أو بالزينة التي على وجهها أو بالصوت العالي ولفت أنظار الرجال كلها